اسأل وجرب ولا تسأل طبيب. لو يوم يا قلبي ظلمك حبيب تعالى دلك وتعالى قولك ده كل شيء اسمك اسمه نصيب. اسأل بجرب اسأل بجرب اسأل بجرب اسأل بجرب اسأل بجرب ولا تسأل جرب ده إلا حب وعاش في الحب وقلبه جريح قلبه جريح. اسألني جرب ده إلا حب وعاش في الحب وقلبه جريح قلبه جريح. عيون بتحب نساجي ليل الشوق ده فريق. واسأل كل عيون بتحب نساجي ليل الشوق ده فريق. قلبي وأقول لك تسأل مين. اسأل ناس بنشوق وحنين ناس تتألم ولا تتكلم ناس عالصبري يا عيني صبري. دول تسألهم تعرف منهم دول تسألهم تعرف منهم. لو يوم يا قلبي ظلمك حبيب تعالى دلك وتعالى قولك ده كل شيء اسمى اسمى ونصيب. اسألني جرب اسألني جرب اسألني جرب اسألني جرب اسألني جرب ولا تسأل طبيب. حبايب وفتو كانوا شارين ورجعوا باعوا. اسأل قلبي حبايب وفتو كانوا شارين ورجعوا باعوا. نسيوا هواهم واستناهم ولا هم سألوا ولا افتكروا. نسيوا هواهم واستناهم ولا هم سألوا ولا افتكروا. واسأل عين سهرانة الليل طول الليل على ستر الليل بيتة قاسي من هوا قاسي ليلها يا عيني غنى ومواويل. دول تسألهم تعرف منهم دول تسألهم تعرف منهم. لو يوم يا قلبي ظلمك حبيب تعال دلك هبلك وتعال اقولك هقولك تعال دلك هبلك وتعال اقولك هقولك ده كل شيء اسمى اسمى ونصيب اسألني جرب اسألني جرب اسألني جرب اسألني جرب اسألني جرب ولا تسأل طبيب اسألني جرب ولا تسأل طبيب لو يوم يا قلبي ظلمك حبيب اسألني جرب ولا تسأل طبيب لو يوم يا قلبي ظلمك حبيب تعال دلك وتعال أقولك ده كل شيء اسمك اسمى ونصيب اسألني جرب اسألني جرب اسألني جرب اسألني جرب اسألني جرب ولا تسأل طبيب